بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأنك أراك هيكا قرآن سورة العنكبوت آية شنتما الرجل قبا نهن داور ربو أقود دار ربو فتربنا آتاج سو درسين كأنك نتوراني قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أكن يتوران جالك أبا آيات تبرتكيسة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ربين أصواتي أما دورك كتابة ببتته أصوى قسمك أركان بري ستته وري باطلا وري أرى سلا سبر أتني توران جدان معنى أنكنا رسولي إمبري سنلي هندب سنلي جتوركنا. حديث البخاري كيستي كروف غافا سلحه ديبيانا محمد رسول الله ججت ويتسلحه كتبا رسول الله كان جرني ضد محمد بن عبد الله جدي كتب جنان علي رسول الله ججو كان حكي جنان هناكو جدين علي أجبت كي ظاهر آياتا كن الرافود أني هكاني كتبا ججو كنا كان قرطبين فا علمان هدون كيرتي ديمان رسول صلى الله عليه وسلم حق في برسوتي أججمالي وفي برسان جيتو رامتي رسول صحيح أقوال علماء هم برسان اللي هم دبسان اللي جيتو دا أكما حديثة أكسما صحيحيني كي ستي قدوفي إنا أمة أمية إش لا نكتب ولا نحسب لا نكتب ولا نحسب أكما رسول جدان رسول برسان اللي هم برسان اللي هم دبسان اللي جيتو والرجالين وما كنت تتلو من قبله ججوك نرى مفهومنا كم كنا إذا قرآن نسير رتبو إهن دببت ججوت الرافور أما جلاني مفهومك أنا وري إذا قرآن نبعبودا ندبسان اللي ججو هاتين اللي كمفهومات التريجرة مرتو صحيحني سندرا في سنبودة تلي رسول صلى الله عليه وسلم معجزان إساني أكنت إر أبلغ معجزان رسول الله صلى الله عليه وسلم وان وحي الرائزان اكتبوا إيكانا أكنمت كوان دبسنة كمبر ريسنة أكنمت دبسو كانت معجزان كيستة دانغا ملي تدفتيشها كان ربين إن علينا جمعه وقرآن نوتو قمتي كيستي وليت سيكابا ويتفيت قرآن كان في دتيت مقاراتا قوم ما انجتو ربين افقبير رافو ربين اكتت ربين وعلا فسو صحيح نقول علماء رسول لي انبر سن اللي هندو بسن اللي جتو را جا قرطبين فبارك الله فيكم دوب آياتو تسنيك دوبة بودا قرآن إشان ديدن كان علماء مؤمن توتاتي في علماء وردوري اللي نبي كان جتو دبرسي وان إسان قرآن كان رد إسان جدان أشد نوهما مال جدان وقالوا جدان لولا أنزل عليه آيات بينات مالي برقما كان رد بؤود به لولا أنزل عليه آيات من ربه مالي بآياتون نبؤود أبدي ربي إسا إرما بوفمود أبدي إسا رد ما بوفمود أبدي جان آياتون إسان ست بربادا كوني مالي قناقة صالح أكا قال صالح لقاك ساباتي سن وعسى موسى أكا عسى موسى دا أولي موسى دا جويت قرى قلت سن أكما سن أكما إدان غاف نبي الله سادا سمن رابوت سن علامات دان أكسي ملكتون أكسي مالي في الرتب وفمو أبد جدان كان ربي مال جدي جواب جدين قل جدي يا رقماكين إنما الآيات عند الله ملكتوت أكسي سنبوسون رب مبرت جدين ربي يو في فده نبوسا يو في فده نبوسو بربادة كيسانت الرر وجدتاسون بربادة كيسانت الرر ربي نقافو في فده نبوس قولي موسى داف كن أم ببربادة سن الرئيسان كن نموسى موسى ويتما إسالين جيسو ربين قولي ما لون تركا قفدو سن جديني إيقساني درب جديني ويتسين جويت قرقل تلي أبي نتاكم دوري تسيد بفنا جير ربين كان بربادة انك كن نميمتي قافة وفي فده ربين وفماف بوسى مالي بوسون هركا في يلين جيرو بوسين في ربي اللي بربادة كيسانت الرر وجدتا ويتكنا ماري غافين كسنكم كرامالي جتا غافين سنغافتان ماليف ونأكا نبيوتا مدورا تتبو اي سرد تبو فمو دفدي غافتون كسنكم كرامالي دا أما اللي كانت يعني ملتو كسي غافتاني ونأكا كسي سنطفتي أزام نويت مسال لفرع دبر سيو اتمنو باتا ورّي أما دورة دبر هندي ساني أكسي تدوامي ورّي آيات ربي إيغا برباداني إسين تفتي ورّي ناقا صالح كبربادان إسين باتي جنان وراني ناجر نبي ربي إسي سننتقنا جنان ولا تمسوها بسوء هم تود أنقال سننتقنا جنان فاقروها دي تني ورانان وراني جنان ويتمسر ربي نزاب إساني تبوسي لفر دارا إسان قد ويتخنا ماري أزام ربي سن حفون أمة محمد كيستي مصلحة قبا يوجد جودة ربين مصلحة في الرحم بيسي أمة محمد متعدان استئسالة هني لفر راوان إسان تبمسيسو اتنبوس ربين لولا جدو إساني تبتي أرغمسيسا مالي عذاب أكا دراني سن أمة هند لفر را دارا قدو ربين إراف ولي أمة محمد إرا صلى الله عليه وسلم وإنما أنا نذير مبين أني صداتشسا إفا بهادا جانين أني سن صداتشسا إسن اتهم مالي آية بوسن سنة رنجر جتشا معنا أنكنا أولم يكفهم ملكة إسان بربادا كان في ثاني نقو جردو بربين آية إسان بربادا كان في ثاني نقو أن أنزلنا عليك الكتاب نتي قرآن سرة بوسن كن إساني في نقو يتلى عليهم إسان الرتي كقرأ مؤلاك يا مسات في جهة بجاك يا متك إسان الرتي كقرأ مكان إسان الرتي بوسو إساني في نقو غراغرمان ملكتوت دراني في والرسول أفكنمي نبي مرتي معجزات الرا وان كنا مقابا وان نمن الرتي إساتي أمن رسولي والنسان كنا من مالي رسول القرآن كنا من صلى الله عليه وسلم معجزات رسولي كنا من معجزة والردري واللبا أكملت واللبا أسام موسى داوي ويثمر جويت آتين ما صدا كيفتي ما صدا كيفتي رفتي دبرتي ناقان صالح جرد جيفنانين إما دبرتي أرغمتي دبرتي سن الليل واني غراغرما معجزة الرسول كندما صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة غرام إلى قيام الساعة نمني كاك كسا في دون دندفو أمس ويتكانا معجزة إسابة قيادة قرآن نكون إسان الرتبؤون كوني سرة القرآن كان نتبوسون كن يتلى عليهم جتون هكا بجاء قيامت كسان رت كرامكون إساني فنده جتا دا يعد سلا فسوك بيه كان تاتي إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون أكا سنكيستي عذاب جرجرتين اتبوسون أبو سنكيستي رحمة ربي تجرى رحمة ربي نساني قد جتا أكا أنباسا وان إسان بربادا سنفده سنزت إسان اندوين إسان ترسيسة أغا أبان توبتها جاء قبول توبته وذكرى لقوم يؤمنون أما اللي قرص أكته في يتيا قرآن نسون توت ربي تأمنني توت تأمنني قرآن سنقبتني نبيين قوم سني ربي تأمنني قرص أكته في جدا قل جرين أما اللي أرغماك إن كفى بالله بيني وبينكم شهيدا ربي نقه جدين جدوك يا جدوك سنبت رقا داف ربي نقه جدين جدا رقا براتو سنبت برباط أني لقى ربي برا إرغمو قرآن اللي ربي براته نافس جدت رقاد آف ربي نقه إني نرتبوس يعلم ما في السماوات والأرض ربي سنوان سمي تربان كيساتي بيوان دتشي كيسال لي بيكادا بيكم سيساك واهون دتي مرسي وانا نسين انجدو في وانا سين نادي بفتن اللي نبيتا والذين آمنوا بالباطل ورد أردت أمنا ورد أرد أغأومسا ويكفرون بالله ربتك كفرا وكفروا بالله ربتك كفرا أولئك هم الخاسرون ورقسيسون ورهونغو جتون إسانو مجد ورهونغو جتون إسانو دوبر هونغو دا حسري دا سورة كنا كنت في دون كوني إسانو مقوفة ورهونغو إسانو مقوفة كوان جديت مالي في إيقا باطلت أمنا ربين واهل قبا جيكت ايغ امنا قرآن ربين بوسي في كان ديداني طاغوتا في اصنام براتت ايغ امنا تاتي كربي حقيقا نسان اومي نسان ناچي في نسان اوباسي علمان نساني كنن نسان قناني سخيا نساني كنن كانت ايغ كفران نمني هاق نساني هونغ هنجرو جيكا هونغو ارادانغا جيكا هونغو نكسي ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك أيها الرسول يا إرقماك إن أمس نجرجر فتن سيك نجرجر فتن عذاب سمي نوفي بجلانيت سجرجر فتشي تنججا مالي فيه فأمطر علينا حجارة من السماء أقاس من رانو التبوسي من أقام سنو أقام هاسو يتسنو عذاب مجد سنو من التبوسي سمن راسين جلانيت يستعجلونك بالعذاب عذاب ويتقام بألما قوتوب سن إسان التبوسو سجرجر فتن ولولا أجل مسمى وصوبا لم نمقات أهماته ربي براته باته عذاب نسن قاف أكنا ملي اتنبو ربي نقجا اتقوده قاف أكنا دور عذاب اتنبو فنجده عذاب قاف اتبوس وصوبا اتقوده باته لجاهم العذاب سلا عذاب نسان جرجر فتنسن إسان أبي ججا أكسان جرجر فتنسنت ولكن ربي أكي تدبر سكبا إسان كان اللي ريوان نخندي غاف غراها دا كيس سجران كتب مكون كل لوح المحفوظ اتي كتب مياج كيس سجرا غاف نسان او من يفاك اتقاو من اللي مرا كتب ميلا هجرا كنافو اجل مسمى قبا بال لما مقاد اهما قبو قبا جتشو داف مالي سلا ازام نسان جرجر فتنسون اك نسان جرجر فتنسان اتي نسان قبي جتشا اكاسو ما اقولين ولي اتينهم بغتا والله اسان اتروفو داف جرا بغتتان جتون تسمت إسانت رفودا فجر كيسان وفر راقبا قمن أي فجأة وهم لا يشعرون حال إسانهم بين وقتير في إنسا إسا جتا وقتير إن رفو إن بيكن كدنيا كيسان لقاف إسانت رفو بيكن قويا بدريتو أسو إسانت رفان سهين نمني هدون الرادومي أكسبت إيلة دراغورة من قردان إساني أسو إسان بيكن أسو أمة دبابة لكوش إساني تكا لكوش كأن هغانا جهجتو داف إسان أخدادا رب داراغو دي أكسيتي بأسو إسانهم بيكين كنافو عذاب قويا كياما إسان قبول لي كويتا دعال لي كسنبود إساني ترخول لي ويتخان إساني ترخان بيتان جهجو بكم سي إساني فينجو مرت إساتو وصم إسان فران إيجين إسان قبوف تا جهجا مرتينو كوني مالي بكم سي إساني لي دبام سيسو بكم سي إساني لي دبام سيسو سببني عزام نتوري في الليه بان لما يقتاج رمالي وان براتي في انتوري ججو نوفمو اما ستدي بيتو معاياني يستعجلونك بالعذاب عذابك نسجر جرسي فتيا ارقماك ان دنياك ست نتبوس يجو داف جرجرسو اساس الربر بادني وان جهنم لمحيطة بالكافرين ابد جهنم سن ور كافر توتا سنت مرسطو رجلا وركافر توتا سنتي ابد جهنم سوني مرسيتو جدا لمحيطة بهم وسوجر اللي متهرير يفو دبتي دبتماني دبراني كوني مرتي جر كوني كافر جتشو إسان الرتي نفسي دان الرتي سجلوا داخل جدا أكا نفسي دان كافرة هون إساني بيكموس واني لمحيطة بالكافرين جدا يوم يزام نسانتي مرسون سنغاف كم جنان يوم يغشاهم العذاب من فوقهم غافا ازام نغبادان انسان هغو غسن ومن تحت ارجلهم جلان الله كيسان هغو غسن يجا كجلا غبان ازام انسان قبو ويقول ذو ربين كيسان ينجدو تكا ملائكه تجاجي كملائكان انسان ينجدو ذوقوا ما كنتم تعملون انما كارنتنا ما كنتم تعملون اي جزاء ما كنتم تعملون دنانا وان دنيا كيسات دلجدني سنتن دما كيسان ينجدو الراندنا تعذيب كن اللين ذوق وجدتون كن اللين لانتما جدتون ذوق إنك أنت العزيز الكريم أكو مجدو يعني العزيز يا ججبت الشجاني يا ججبت الشميد أنت مكام روكي كايب الدخانة روكي ججة أمانتن أكنا جدتون إكيسا إساني دفن اللين عذاب نفسي دي كن اللين عذاب نفسي قاوسا إبدسان إنك أنيت كافرتوتا سن ذوق ما كنتم تعملون جانين جزاوان دلائد دانيد انتما كامانتان وان اسم دلائد دانسون كدنيا كيسات اسم تهماني اسم نيقلو دي دسون كامبيان اسم قرساني اسم دادة بانسون اسا كان جلا اكباتاني في ارانتان اسم تو دي دانتما كاجدانين كوني مرتي يستعجلونك يستعجلونك جيشو دي ديبسون لمحيطة بالكافرين جدي بك سلا دميرا ظاهرة اسمي ظاهرة بك دميرا كاون ابد جلان نمرس قبار ان نمرس جتون ذوق وجتون كن مرتي صدا چسا كيسا تي دانگا غهورا جلان صدا چسا كيسا تي دانگا غهورا sodaachisa keessatti daangaa gahu garuu akkanuma waliin lubbuun namaa tuni dhagaa irra goggoyduu waan taatee ka gorfamtuu miti akkasii waliin hin gorfamne azaabni kama isaan qabu tahe warra dide mara isaaniitu kaafirtoota duuba asitti aansee waa'ee hijiraadha irraa nu dubbata waa'ee godaansaa irraa dubbata waa'ee godaansaa kanarraa wanni rabbiin dubbatuuf duniyaa tana keessatti ibtilaani ilma namaa kun zamana mara keessattuu kadhabamuu miti namni muslima tahe balaan isaarraa achi hiiku rabbiin akka isa qulqulleessee guyyaa qiyaamaadhaa rabbiin wal qunnamuudhaaf kamaasiyaan tokko isa irra hin jirre kanaaf rabbiin duniyaa tana keessatti ibtilaa godha akkuma jalqaba aayaa taatettu ibtilaani ka ibtilaa'an godhamne akkanamatti jannata seenu kajeeltanii jechuu dabarse ibtilaani kun biyyaa bahuun ibtilaa guddaadha biyya keessatti dhalatte keessa duniyaa kee dhiiftee fira kee dhiiftee diina keetiin dhiyeeffachuuf keessaa bahuun dubbii jajjaba ibtilaani kun karaa hedduun namatti dhufa haayanna sirraa kaatee walitti dhaabdee wanni siin nuuf haasa'uu deemtu yoo bakka takkatti rabbiin gabbaruu dadhabde biyya takka keessatti akkatti rabbii kee gabbartu dhabde mushriktoonni munaafiqtoonni warri zalamaan akkatti rabbi gabbartu yoo si dhoggan bakka san irraa deemi bakkatti rabbii kee gabbartutti hiiqi jecha achitti wanni siidha hin jiru maal yoo achirraa kaanee gara biraa deemne haayanni gariin isii warra makkatti hafee dur gaafa rasuli sallallahu alaihi wasallam madiinatti godaanan asitti hafan irratti buute gariin isii haayanni haammi illee taatu awwala san irratti buute warri makkaa kana jiran silaa si biyya taa'inna bakka keessatti jiraannu kanarraa buqqaane yoo ka madiinaa gallu taate lafa achi hin qabnu dalagaa wahii achi hin qabnu nama nu gargaaru achi hin qabnu ufii deemnee maatii keenna fuunee deemnee maal nyaanna maal dhuunna maaliin jiraanna jedhan kanallee rabbiin aayatuma kana keessatti jawaaba kennaaf awwalan wanni isin barbaachisu diinaa keessaniin dheeffatuudha bakka itti rabbiin gabbaruu dandeettanitti dheeffatuudha bakka itti rabbi gabbaruu isin dhoggansan irraa jechuun nu hima aayata duraa sana keessatti akkasuma awwaliin yaa ibaadiya alladhiina aamanuu yaa gabroottan kiyya kanatti amantanii dhugaadhaan imaana dhugaa amantan jedha yaa gabroottan kiyya jedhaan haa godaanuu dhabanillee kajeelchisuudhaafi kun gabroota kiyya isin bakkuma jiraattanillee jiraattan akkuma tahettuu nagabbaruutu isinirraa barbaadama bakka rakkoo sanittillee anuma gabbaraa bakka bal'ootittillee anuma gabbaraa yaa gabroottan kiyya inna ardii waasi'atun dachiin tiyyatuni bal'oodhaa isii keessa deema fa'iyyaaya faabuduuni anuma qofa gabbaraa malee jedha anuma qofa gabbaraa malee dachiin tiyyatuni bal'oodhaa dachii bal'oo tiyyatana keessa deema anuma qofa gabbaraa wanni isin bakka takkatti hidhamtanii achitti salaata isin dhoogganii ibaadaa isin dhoogganii sooma isin dhoogganii jedhaniif hin jiru jechuu yoo rakkinni akkasii ka isin mudatu taate biyya takka keessatti namni achii deeme rakkinna guddatu isa mudata rakkinni nama biyyaa bahe gara beelaatiin isa mudata karaa adda addaatiin isa mudata akkas jennaan dubbiin san qofaa miti kullu nafsiin zaa'iqatul mawti cufti lubbuutu du'a dhandhamtuudha du'aa ima dhandhamti ima duuti guyyaan gahu malee silaan duutu duuti ima duuti godaantanillee godaanuullee baattanillee achillee teettan ima duuti sanii jecha du'an sodaatinaati yoo duniyaa dhabne yoo asii kaane hin dhumnaa kanan sodaatinaa ganda keessanillee jiraattan saniimi walau kuntum fi buruuji mushayyada osoo qal'aa jajjaba keessallee jabeeffamaa keessallee jiraatanii duuti isin irraan haftu jechu maarree namni gabbahee ni dhumna jechaa kanan sodaatinaa jecha yoo asii kaane yoo asii buqqaane akkami jiraannaa kana yaadinaa kullu nafsin zaa'iqatul mawti cufti lubbuutu du'a dhandhamtuudha summa ilaynaa turja'uun eegana garuma keenyatti deeffamtani danaana nuti isinii galcha jecha والذين آمنوا وعملوا الصالحات وردوا قادا إيمانا دقاء منني دلقا ققاري اللي دلقا لنبوئنهم من الجنة غرفا والله إسان قبسيفنا جاء ربين جنة الرا إسان قبسيفنا غرفا جتشون غرفاتا هدو منين هدو كيسا إسان قبسيفنا جتا منين كتا هدو كيسا إسان قبسيفنا غرفا نيمكني مفولة لما تاتي جلني لنبوئنهم kumiin kun mafuula awwalaati gurafaniin kun mafuula lammataati lanubawwi'annaan kun mafuula lama nasaba jecha جنة الرغرفة إسان قبصيفنا يتاكفلي أدى إسان قبصيفنا تجري من تحتها الأنهار كجل إساء لقوويات غرفة هند كتاة هند جل إساء لقوويات خالدين فيها حالتك ستي أبدتنين حالتك ستي يوم جراتنين إسان قبصيفنا حال إسان تقبتنين حالك سبعنين متي حال يرو هند تكيس جراتنين تكيس إسان قبصيفنا ونعم أجر العاملين وتليوا بريدة دنان ورد دلقى جنة تهون دنان ورد غاري دلقى ورد أماني إيه إيمانا دغادا أماني تلتو دلقى جنة تنتهو وتليجة جنة إسا كيس سامباني خجال إسا لقو وياتو خغرفة إسا تكيبه لبون تهين غرف لكو يسيسي لك ربي تكو جمالي نمنم بينا جيجا دوبا نمني قدباه جنين كن ركون إسا مدتي نمني إيمانا فأمال صالحين دلقى جلين تكاليفني شرعي داك إسر رجيرو كوني وعلم إسر راحاجة مجيجو ربي وعلم داما فستي لما مالي الصبر والتوكل الصبر والتوكل صبرين وهند الرتي أوسو إبادة ربي الرتي أوسو لين صبريدا إبادة ربي الرتي أوسو لين صبريدا إبادة ربي قبطة ليل نهار ركو كيستي بلو كيستي قرر كيستي أو أكيستي إبادة ربي تندابتو لين صبرت هجاما أكو مثلا حرام الرا أفقبو لين صبرت هجاما حرام الرا لبو تهدن ديرته هلو لين وان لبون فوق سينجتو وان تقول إنسان كأسين تقول سينجت وان ياتون إنسان كأسين يات سينجت وان حراما كأسين تسيوام تسان الرا لبو تهدو لين صبري ججبت هجم أكو مثلا أمس على أقدار الله المؤلمة وان قلت ست قلت قلت ست قلت وان ربين ست قلت وان همتو وان نمر فتشيفت سان الرا تأبسو لين صبري تهجم دوبو يتكنا كوني مرتي صبرتي ويتهاجمو صبرين برباچبتو جچو بكمر كيستي توكل هو توكل وان سلا دلغوم برباچيسو اسباب دليده ان تعتمد على الله عز وجل رب مكي قفرت اركتو كواتك كرتي انركني ما ثقتي به ربي سن ابدت هما يصبر ام بله يصبر الركب يصبر هما نتينغان جتي إركتين سألوغا ربي سنرت إركتين جتونا كوني لما نما قدبه في نما إبادة ربي لغان قبط أجل إرى برباتي سارة جان دوبا مال جد الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ور إيمان قبوك جنة كسي إساني بكر في السنة أجكي ستي أبدتها جنسون ور دنياتنا كي ستي أبسا قص إساهم دانو أبساني وعلى ربهم يتوكلون رب ما إساني قفرت كإركتاني جدا ركوهم دا كي ستو وان إسان مدتهم دا كي ست وان إسان تروه مرة كي ستي رب ما قفرت كإركتاني جدا قفا وان جنوف مالي وعلى ربهم جدتو كان دورة برسون كن يتوكلون على ربهم جن جارة مجرورة دورة دبرسون كوني حصري لكي نجران سلوبنا كنا فان قرآن كي ستي لغة عربا كي ستي حصري لكي رب ما قفرت إركتان إبا من اللي رب ما قفرت إركتان بيلان اللي رب ما قفرت إركتان حد من اللي رب ما قفرت إركتان ثم من اللي رب ما قفرت إركتان بيابان اللي رب ما قفرت إركتان إلما دبان اللي رب ما قفرت إركتان قلبي نساني ربي تكتر رانسوت ربي كان برا وان بران خجيران جيتشا مخلوق أكا إساني تتين هجمان جيتشا مخلوق أكا إساني تتين هجمان جيتشا إيرتي ربي أكا نبي الله إبراهيم ساني عليه الصلاة والسلام نبي الله إبراهيمين ويسا إبدت دربا جبريل التلفات ألك حاجة جرينجا وان نتهمتك أبدا جنان أما إليك فلا جرينجا ست هجم جرينجا ست هجم مالي فيه اعتمد على الله خلاص وما أنه أمر ربي في ملكا دين حتى ملائكا يفجدوا فوره نبي الله إبراهيم أكنان أما جري ربي نستقو الجواب نستقو الجواب أما جري أكنان إذن توكل أكسي توكل ججب أكسي أباته برباجي ججب أتي قلبي تي أبا متقران كاتين أبوليس كي يجتي أبا كي يجتي أباتها كي يجتي نما كانت يجتي هو متقر ربي كي تريو أفكيت ربين سنغاتو ججب دوبا وكاي من دابت إسان يوم أسي قدان نمي مال نعن مال قوينا كمجران نجنان وكاي من دابت heddu damiti jecha heddu wakayin meqatam meqatam jechun ay kathirun heddu da jecha mananisa min dabbatin walla walla farade mukanarra takalama miti la tahmilu rizqaha hire isida tabadatende hire isida batende ne war rabbin ume la farade mukanarra takalama miti dabbaychun maydu balalarti wanda chirade mukana dachi ke satti hajiratu gubbatti hajiratu bishan ke satti hajiratu kanahun darabbin ismatu qubaqaba meqatam dabbara la tahmilu rizqaha hire isida batte kandene wan silanya tukana budu fatte kandene akanam budu fatte de mukana الله يرزقها وإياكم خالق الأرض والسماوات سن جبرمان هكا أن جبرمات هزوني يرزقها وإياكم إسي في إسن اللي خنياتش سجدتها إسي سني في إسن اللي خنياتش سميك آتام جد ما كان الله اللي جلدو أرانتنا دنيا تنا كيسة تيوان أتبايت حيوانا كان الرا خلافنا إساتي فرزقي كان قدوفتي ديمون دن دين كالخايتون دن دين kakkan wati muka gubba bule kabishani le bishan ke sabule ka gara ke sale gara ke sabule kabiye ke sene wanno ke sabule biye make sabule rabbina chimati sanyati akkasumati nyate duge jira tamartinu koni marti rabbina sato fukabeta kana rabbi mali frizki mal nyan namajetan mal du namajetan namachin kabdu majetan rabbin kabdani jecha mana mali mana madina dan kabnu jettan ma siya che tana machi gabatu rabbin kab jandures wa itakana mare kana fjecha godan undidina jecha kana fjecha godan sendidina isini fi dabba sani isini le rabbu matunya chisa nya rezkin ke tarabbi rezki rezkin awalan lohal mahfuz ke jati katawam tejirti gafa ti gara hada ke setti ja furgetu gara hada ke setti rizqin ke sif kataba mejir rizqin te sun simat ti rukte so bakafet le taate law tirta bayna as-samaa'i wal ardi mujtahidan fi sharbati al-maa'i ghayra ar-rizqi lam tajidi aqsira naaka fa inna ar-rizqa munqasimun yaati ilayka walaw fi jabhati al-asadi wanni sha'ir jaduf kana oso dan de te samida chi kana jidulle bararte jada quwa rabbi fi kenne fi sharbati al-maa'i ghayra ar-rizqi rugati ma bishan khasa to kodugu daf karabbi rizqi ke ngodin lam tajidi nargitu jada dan de ti o ta te samif de chi kana unda jiddu bararu dan de ti akamti bishan dabu mala samif de chi jiddu bararu dan de bahar irra bahutu jira laga me qatam irra bahutu jira kharizqi te tahin argite hudun dan de tu jada kanahu aksarana ka me luga ma de resite kana gababsa dujecha hafa katti hafo itukana lubbu acci de resite tan fuda tan goda itukana asgababsa yecha inna rizqa munqasimun rizqin rabbin qode qoda qabasi qode me tuma jira qodne ke lahuma jira huma jalan fudani yati ilayka walaw fi jamati al-asadi usu addalenca kallachalenca rale rabbin sikahe lenca nam soda tusan usu asir rizqi sa sikahe sima fuda tajara chirande alla challenge sen dalle mahurat taje ala kul hal rabbirat irkatun wan jajjabajja rabbirat irkatun qara'un qofti kissa anbiya daga hun qofti ga yada miti walakin dalagatihi ku da wani namadi ilmi be ku da miti walakin dalagatihi ku da wani namadi ya jama'a dalagatiha hainu wan baranne kana dalagatiha hainu wanni arran tan namni harama hunda dalaga jiruf mali rizqi funa jachada rizqin harama suyo futelle wabali si rakko disi timarati debude kanahu rizqi mahalala hagar bin si ken ratti ittasabbari alhamdulillah jadi hagu mahalala dalagat biya wan harama male wan halala kaysati darganne kaysan taini garbi halala tittihi kidin ke kin de fadu dur rakko dunya ufran hi fi kan jadin dura dura rakko akhira ufran hi kajin yo aqidan te kulkullu sitate aqidate sanin ibadate ofatun dandahin gar ibadate ofatu dandetu tihiki ala kulli hal wa Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'u al-alim inni akkan dagaw jada ka ya rabbi ki ya rizqi akasinatti kenni nanyachi si bele hejedu hunda dagaw jada akkan daga ya rabbi al-alimu maraha jaysa addan beka jecha كفر أتلي كم كراتين اللي ربي نددان بيكا تكون قعري بشان هند بهرجيرو كان مخلوق نبرا اتقا هندان دين اللي رزقي ربي ربي نشتي قبك أباتيتم العليم أكام بيكا دا قبك أباتيتم بكسانتي بحر مسانجالة تيوان ناتو ساقودي أجمتي ناتي جراتا تكا ناتا تقا هندو كوري مال برباچ ساري توكل جاء ورواچ توكل جاء ورواچ تنمن يوان كان قد ديس اكنت ها يوان كان دابي اكنت ها جد حتى علماء ني ابي بسني فنمن سن في يجتون انتو جان تفجي ربي مالي ابي بسني متي سبا اذا اكنت ها يجتون وما انكم سبا باچ جي سنين وما انكم ما نمت كما سن تروحي ساده كفي لبون تيسيف نهفت انما مخلوق انجتون لا هذا ما ينبغي من المسلم مسلم الرامبر باچ سكون ما ريفي الحمد لله رب العالمين ربي نفجي ربي وان نمتكم دوانا اقول لله دوانا تاسجتو دملي اكو وان اننا مفجي سيدتي اذا تركزون كون عقيده كيسو سي باث اذا نفجي سيدتو بهيورا لا لا الا الله تو بكنت انسي اكا دلغا اشاني تي في حاسون نساني ولنفدن ربي نوهما امتا كافراتنا ما لو يتجدوا ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض يو إسان غافت سميت دا إنو تؤومي دجيه إنو أومي وسخر الشمس والقمر أدوتنا إنو لافسي أكتي قيار راباتي ديتي جي أكنا إنو تأكتي لافسي كراكنا كيسا ديمي قيار أكتي هلكن سيسكي فجتي وغافت ليقولن الله قبرم محقان قبرم تهساني جدن إسو محقان قبرم سان الله جدن ويتاتي غافت فأنا تؤفكون فإيف أنا تصرفون فأنا يؤفكون إيف أنا تصرفون جدا فأنا تؤفكون يجون أكام اتقرق الفامتر أكيدا سهيئة كنر أكام اتقرق الفامتر فأنا يؤفكون أي يصرفون أكام اتقرق الفامتر أكام اتقرق الفامتر وصو أكانته وصو أكان جيرو وصو دبينكون أكانته أكملت إيمان ربي كان الرجال قلفمان أكملت وان برأيس أجدت وان همانا مانغون وان همانا مانغون جبرا كن والله لا يجتاه كن والله سلا إيجا وان كان ربي تدلعنا بيكن جبرا من ليس تحقق قول أتجدون هلا الزمن نما قبته الله يبسط الرزق لمن يشاء ربي نبهده هير اتبلش أبنافده اتبلش ما لي في امتحانا له إذا قرأت رأبك تبلس ويقدر له من عباده قبروت إسائر لمن يشاء من عباده قبروت إسائر رأبا في ربي تبلس ويقدر له أما اللي إذا سنتنيد إبتسا ابتلاءا إذا مقر رأبك تبلس قري تبلسات سنلين اختبار شكريكي يقول أمونت كفرجة لالا كان اللي تدبسيت إسمو كورا الحمد لله جدي فقري تنرد تسبرمو إن قوت إفتا ربي مكانا مال قوني جدا ربي مكانا مال قوني جدا أكواب وإساء قوني أكواب وان غلطة قد ربي فقري ربي فيا إساء كنني جد ميكاتم كفيا انقم كإجا إساء كنني ميكاتم تجنقم كبر إساء كنني كإلمان إساء كنني كور إساء كنني سبحان الله نعمة تكتي وصوصي تحسابات نعمة تكتي سنران تنور خلي جيان تكاهو جي علمان تكتو حقم تعباجر خلي انت امات صدام امات دب امات ديدا مكان مات دلقا جل انا نعمة ربي بيكو برباجس دوبا ان الله بكل شيء عليم ربي واهن دا بيخار جل دوبا قبين دنيا اللي جالالان كن تبدي اللي جببا ربي انسي جببا جي چودان كن مال جچو بيكون برباچي سره يورز كي ستي بلسل اني قرما قرما تكي سجر جچو بيكي أبكم كفن تهي جچا أولا الحمد لله ربي نعمة كان ناكن ايغساني نعمة إساسا كرم خيري كي ستي باسو كرا خيري كي ستي باسو وانسا ربي مكدو تي آية ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض جلا كرينا ما كان ربي قصود دنيا تنتبل إسه دا تشي تنكيستي كوفاني وان براتهن جدا دا دانغا دبران دانغا ربي تركان فتن ربي إساني كن كان والله لنكم قارون ربي إساني كن والله لإنما أوديت على علم بيكم تكيان كن مجدو كان أكسها قايدانا نما الدنيا أرغتي أكن تهوج أرغات مجدتا نما ربي رحمة إساقو دي مالي وربي رحمة إساقو دي تواضو اللي إساقن وفقدي قبي وربي تندلغتي مسيدا انجاري تحفيزا انغرغاري بك خيري مران تابتي ورجل مالي كون أكا دانغا دبري دانغا ربي تركان فتي تكا أغاتي تكا زنا تكا وانبراتي دبرو أرغات مجرتان كون مرتي ابتلاء كون اللي كوفي جاتشوكا قرمات سنكيستي كوفي قياك يا منا وان كنمر الرقا فتمو دافتا ولئن سألتهم يو إسان قافتي أما اللي من نزل من السماء ماء إنو تسمر بشان بوس إري أولي دوم السر بشان إنو تبوس يوجدتين فأحيا به الأرض دچي دوتي قوغوي دي دوتي إنو تبشان سننجرا تسيوجدتين من بعد موتها إيغا دوائسيتي قوغوي دي إيغا سين دوتي لا يقولن الله رب ما تنجرا قل الحمد لله جدك آيال زماكين فارون كربيتي كحجان إسان الرتي لابتي جدي حجان الرتي لابتي حجة بيكن وان كان ربي الدلقاء بيكن تسلا إسان هفتي عبادة اللي إسحق أقول أساسا ربي تتشوف كاسا بل أكثرهم لا يعقلون جنا هدون إساني هن هبتا قد هن هبتا دبيتنا هن قلبي فتن جنا وصوك قلبي فتن تاتي إيغا قسمي أوم ربي جتشو فرطا كدتشي أوم ربي جتشو إيغا فرطا كسمي روب بوسي دعاء جراتي سربي جتشو إذا كبير كان تاتي توحيد الربوبية إقرار قرآن جتشا توحيد الربوبية لا فرطا توحيد الربوبية لا يستلزم ماذا يستلزم توحيد الألوهية توحيد الألوهية سكر سيسا ما لف سكر سيسا إذا كأكان دلقو إسا تاتي كدبر من ساك قولة اللين إسا جتشو ولكن بكثان إسان أكثرهم لا يأكلون جاء إرهد دون إسانين بيكا نور بيكو تقوم تقو هيني سن هيني بيكو إتي أماني إره قدان ندي دي جاكي النقاذ بي وما هذه الحياة الدنيا إلا لعيبون وله جرون دنيا تنهم تكاهو متجر عيسين ربين كينا سبحانه وتعالى جرون دنيا تنهم تكاهو متجر إلا له إلا لهون ولعب إلا لهون تبع ملي ولعبونين لن تبع ججم الفرق بينهما هكا كتابني غارين جروتي غرا غرمان جدو اساني لاي بجچون اقبال على الباطل جراكون باطل التفول ديبيو باطل التيو فول ديبيتي لاي بكون ما لي في وان بو اي ران ارغني وان اتغا ختمت لهوي نمو اعراض الحق حق را غرا غلو دجدا لهوي حق را غرا غلو اكنت ادان قبولني مجرا ور غارين لهوين تابوي تساني باتتقانا نيتو تابوي تساني باتتقانا نيتو كبوان ترى ديبتون انجر رها قوي تساني مالي لا ابن امو تابو ما فايدان قمني تابو هاوي تونغم قوي تساني اللي مياهو هين قمني جيتشا بلاش متعب دي هاقا سيرو قبابا تابتي اتشير راول ديبتا دنيا ناكو مساني جيتشا دنيا ناكو مساني هاقو ما جولينا قدياتي وكورا تكيني تاقم تابتي ديبتي وفجتي قالن وطالتي دارات هذه يوسف ديفيد الدنيا ان حكم سنه كيسما ديم تجا جمانا نسي معنا وهيتون قبدو جتو كانت وما هذه الحياه الدنيا بما فيها من الشهوات والمتاع واللبون في تو في وان كانني كان ولينوم الا له لقلوب المعتقلين بها قلبي ورئيسته ذا قلبي ورشتي دميتن تابو ما قلبي ورشتي دميتن قلبي ورشتي دميت رايكتون دند ولا يبم بما يلبث اي ينتهي بسرعه تكا موتو تابو ما وان يرو غبابا كيستي دموت يا كتابي كنو تركا غبنكون وان الدار الاخره اي جرون دنيا تابو متات وان همان تهين تاتي ور ربين اقلي اساني كنه غر ربي غري ملي اي بشين كساتي وان الدار الاخره غندي بودا موت اتقال وداف ديب نسون لهي الحيوان اسمته جرو حقيقات جرون دغا يسيد جرون دغا تجرو جدانين يسيد لو كانوا يعلمون وسو حقيقه جرو دنيا تبي كانتاتي جرون دنيا همامتي جرو جچون جرو اخره سن جچو جرو اخره سن لو كانوا يعلمون وسو حقيقه هي تبي كانتاتي لما قدموا ما يفنى على ما يبقى وان دم كان جرو دنيا تدم تتنن فلتن وان سلاحة متآخرات الرجال الحيوان وجدتون كوني مالي يوجدني الحيوان وجدتون كوني اللي مصدر ما حياتات يعني أكم الحياة وجدتون اللي مصدرها الحيوان وجدتون كوني اللي مصدر ما حياتاتي معنى زيادة حياة الرقبة واني كان الرب في دي في مبالغة قبا وزن حيوان فعلاني وزن فعلان يدل على الحركة والاضطراب سوچو الرتك جيلتا كما أن الحي يتحرك والميت حامد لا يتحرك دعاء سوچو فعلان جيت وزن فعلان اتوان رفقوني سوچو إن سرت دللا سوچو إن سمار رت دللا حياة الرت دللا حياة الرت دللا كناب واني أسيتي حيوان جيتو كنان وإن الدار الآخرة هي الحيوان والنجدين للمبالغة في معنى الحياة وهي مصدر حي وقياسه أصل سياق قياس إساء أصل حيوان جتون حيايان جتون رجان حيايان أفان ربا تبتي حرفي لما حركات أولي ولتي أنسانين قرآن ولكن يجب ان يكون هناك جيشه يجب ان يكون هناك جيشه معنى زيادة كبتجتها معنى زيادة كحياة الحياة جتون كمن حيوان جتون كني كبا جتون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين إسان سن أما حال إساني إرى ور دنيا قف في لتنسون تكهو ور شركي أتي أتي تنسون تناقض إساني كان إيه إرتي ربنا سيبو دا أما اللي حال إساني كبران وهما خوي ترك تنجر ربي ديبيان أولا توحيد ربوبية كيساتي توحيد ربوبية نفق تنججون وهمي أسيتي أمس ويترك تنعباد ما ربي بقول كل ينسججون وهمي ورعب ديما دلقان إساني والديدي جيجا فإذا ركبوا في الفلك دوني ويابتن يو دوني كيس يابتني بشان كيس ديما دعوا الله مخلصين له الدين ربي سنفع لتن مخلصين له الدين حال إساف قل كل السنين دينا كان حال إساف قل كل السنين إسا قفت تشيكتني إسا ملك أس كيسا نباس بشان كان كيسا كنباس جرجعني سكرة فلما نجاه من البر در ألاتت بشان سن كيسا يوبان إذا هم يشركون كنو إسان ويتبسر ربك واهل قدان ملاحة جباته سنجة جباني نمتجي دوني أوفكن أكتغاري بيكادا سنيف باني تكا ولي مكينة نباسي كسيد العارفين جلو اللين كوان برا ولي برا قبول لي ولي موفيه متا دوب حال لأكسي حال مالي حال مشركتو تاتي جا حال ور ربت الأمانينيت حال ور ربت الأمانينيت ور ربت أماني ويتبلو اللي رب مفي وامتا ويتركو اللي رب مفي سوا وامتا مالي كابرا كإني وامتا جيرو إن رتير كتجن ريفو رب مقوف رتير كتجن رب مقوف رتير إذا كفرت إرك تمال إركون إذا ركوا في بطل كيسة الدنة والنبران جرت ويتخن الآلة علماء كشيخ الإسلام فأ كافر الزمن كينا كنر كافر درت ويادا والنجرانيب آية كان فهجاب لتن كافر ور دراني أكم أما ست آية ندبت كان ويتركون جبد نسام مدت قال ربي ديبيان قال ربي ديبيان تربي فجك الكل يسن ولكن ويتبلغ تبهن شركي قول الرب تواهل قولان كافر زمانا أسانو كزمانا كينا كنجا شكرا السلام نتهمي أفا وري محمد بن عبدالوحا أفا وري إسان بودان لين كزمانا كينا كن ويتسلا ركون إسان مدتسان غرا غرام فيك ربي سنبلا كي غرا شركي سنت فيك غرا شركي سنت فيك ويتركون إسان مدت ويتفانا كوني كمتو ربا داري كنا ويتركت اللي يو ويتركت اللي ربي أفيدي سي وان هما نمانغوني وان هما إسانغوني كإساهم تغير نتك إيا تتاتي كوني أمتا سنهنكتو لسا شكي مالي بره بهجر ججا ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ليكفروا لامين تون لامي ما ليجوا لماني اتوال لبنيها بجيش سديد تكي سجر انتبهم ليكفروا جيشو تنا لامين تون لامي ما ورقر لامين تون لامو كي يعنيني لامي كي يتي حتى تالي لا تيجا دا ورقر لامي عاقبات جلنيني ورقر نمو لامو الامر جانين ورقر لامي امري تجلنين ليكفروا جيشونكن وَنِّ إِسَانْ وَيْتَ أَجِّي قَدِبَهَنْ رَبِّ اتِّوَاهِلَ قُدَنِيفْ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَأَنُّ دِسَانِي كِرْنِي سَنِتِّ كَفَرُوا جَجَّ وَلِيَتَمَتَّعُوا أَمَّا لَيْكَ أَنَنِئُوا دَعْفِ جَجَّ جَجَّدَ لام كيت يوجد تكا لام عقبات يوجد نعمو لِيَكْفُرُوا أَكْبُدْ نِسَانِي رَبِّ وَاللَّالُ وَكَتَاتُ فَنْ نِسَانَ كَسَانِي ربي نساني ربي ولالو بود نساني ربي ولالو رنمني ويتا ركو تنكيس أبهي مخلوقة كمتايا تاو دقاها تاو مكها تاو جا أرجي في أدوها تاو وان براتت غلطة إساء أجي كذارة غلطة تاتي عاقبان بود نسا مال تاتي شكري ربي ولالو تاتي ربي تكفرورة تاتي لامي عاقبات برجة دكانا ورقري لام الأمر جلان لامي أمري تيجون ليكفروا يجون آكفرانيكا ها كفرني ليكفروا بما اتيناهم وان نتيثاني كن نسنتي ها كفرني وليتمتعوا ها كنني يعني اما لها كنني يعني فسوف يعلمون بكف جراتني غاف كانت عديده يعني لولا جانكم غاف كان جنني لولا وان في تندلغا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفركم جتوداتي كوني ما سيتي ليكفروا يجون كوني ها كفرني يجو كفرت أججو رامتي لولا ملي غرفة من اتهمامي غافة من اللي لك سمي في دجي لرب تؤومي كروف سويسة كجام سويسة ججو اللي اترافتهم كان أولين ايقا كديدا انتاته ليكفروا ها كفرني كفدن اتهمني قدمني وان نتساني كنن سنتي ها كفرني نعمة إرى وان نتقول سنتي ها كفرني وليتمتعوا ها كانني يعني أما اللي أكفدن انت ها كانني يعني فسوف يعلمون أجوتو كأن قادوا بنا من لي بيكوف جراتني آقبا كفري ساني كان في آقبا كانني أكفر أنبولني تانا بيكوف جراتني أكفرني ججا غاب كرا لي ما نانكون اللين سيوم جام بارك الله فيكم دوبا يوكا ستي أمن نتاتي أكما ديو تانا ندبري أستي اللي أمبن الإفتو نفتاني جران ربين رتي ديبسي أستي نفيت أن ورمكات جدا آيان رأي أموم ما أولم يروا هنگر إسان كن بين أننا جعلنا نتقو تاسفن جدا حرما آمنا حرما نمن إسا كيسا هند نقهان تاؤ تاسفن جدا نرجين جدا حرما آمنا حرما نقايا جدا آمنا أهلها جدا كور إسا كيسا جرمرت نقايان تاؤ كهما إسانتوين جدا كنمن ويتخطف الناس من حولهم كنمني مقدا إساني هنداغورم كونك أجيفم كونك بوجيم كونك دنيا الراسامامتو إسان نغي ومن كتاءن انتاني كما هيت براكي ست الليل ومن دخل ومن دخله كان آمنا نمني حرم سنسيني انتو كموتي كي ست حتى كفري كي ست الليل نمتجي يونم أبا إساء أجيسي حرم كي ست أرغي حق إني بهوتي ألت إغتمالي أجي كي ست انتو كوني مرتي قوين سربين إسانيف قد قلبي نما مرا كيستي كبجا بيجتنا دربيت حتى قلبي كافرا كيستي دربيت كافر رجي كيستي نما أبا إساء الجيسين الجيفتو هاقين نتشي قدبه إيغانيت ويتين نتشر ألتي قدبه ألتي الجيسان دوبا يوكا يو أمن هندوم نجتني أرآن تنا غاف إسن كفريتو غاف إسن كفريتو كنغار إسن تيسفني غاف إسن أمن تنا إسن فيل ناجة جادو بينك أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون أردت أمنانيتي سيلة أردت أمنانيتي وبنعمة الله يكفرون أنني ربي واللالني أردت أمناني والربي أجي وان جبران اللي هما نغونيف جبروا إيسان اللي هما إيسان قروندن دي نسان اتأمناني في نعمة ربي نكت إيسان ابتاسي سيكان أمو واللالني كنت وانما جايب سيسيوتو سلا واضحته الأولين دبين كنت فقالاته الأولين بيجي مقاتنا مقا إيساني تمرت أسو أكتي والفتو إيسان نقهان تاؤن كن نعمة كان واللالني أكنا جتشون وانا ما جايب سيسو جيجا وان سلانم نجدومي تيجا وانا من سلاجي رومي. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا كإر ظالما نجرا هنجر يجو ممن افترى على الله كذبا نمك جب رب الرد أمر إن واهلا قبا جده يؤسي قديان نفت عن جده نوان كجبا وان ترى وان دوان تهين كجب رب الرد كأوم سنر كذا لبو في ميد نجرا هنجر أو كذب بالحق تكا حق يسطر في كجب سيسر قرآن ربي كجب سيسر كظالما نجرا هنجر لما جاءه حيث سويت يسطر في أليس في جهنم مثوى للكافرين إبدا جهنم كيسان تاني قبصمت كافر توتا في إبدا جهنم كيسان تاني ما جفتان جوابا إيه تهيجا أجوما كيسا قبصمت ثاني قبصمت ورى ربيت كفره قبصمت ورى قرآن ربي كجب سيسي قبطو دي دي اتدلبو دي دي إبدا جهنم كيسا جيجا أكنا جنا ربين آية ما جيجا تنوحيدا إيه غوري daratti amane zalim tota tahan e gaman isani ibiddata he walladhina jahadu fina warra karake naqabatani karake nake satti cininnatani bir rabbi irratti jiratanu akam tahan mali jazani isani warra akasi walladhina jahadu fina warra jajjabatan jecha warra martifatani ibada dalagatan aqida ufi kulkullesani خراق أجيلا قبتني رسول ربي ولين آبتني تمسني في دين إساء قبتني دعوة قرنيني وركست ججباتا لنهدينهم سبلنا والله إسان قجيل كنج ربي خراكين إسان قجيل كنج خراكين نر إسان كين نجد أكنا جتشون إساء وفقنا يتشاء لنوفقنهم لإصابة طريق المستقيم خرا دبير الرد قدد آبتو أت إسان قجيل كنا وان الله لمع المحسنين رب والله ورى دلغا اساني تولتولينجه ورى دلغا اساني تولتولينجه اكنيتون والذين جاهدوا جتو كن كيستي مفعول للراحه فجدان ما لي وان اساني تججباتن سن جاهدوا النفس جاهدوا الشيطان جاهدوا في ماذا الرمادي فجدان ما لي في وان الراديس أكما وان سلا كرا ربي كيستي نمتك إرتي ججباتي چنينتي وان حق سلا هم اتكابو دلغي هند أكا كيستي سينوف جان أكا مرتنو كيستي سينوف وصو جاهد النفس جدي كبرا فيسن سين وصو جاهد الشيطان جدي كبرا شيطان ملي فيسن سين أكا نامي دوب ربي مفعول الرئيسون كوني أكا إني وان نمتك ذكر تلي ججباتو أتي أراتي قرآن أتي تلي ججبات إلمي برد تلي ججبات كوني مرتك يسو مسيني والذين جاهدوا فينا والرخراك إنك يستيق إن نتني ججباتني وانهم نؤفي اتكأبا دلقني كراك إنسان سينا بنصر الدين ديني تمسو والرد على المبطلين والربدي الرد ديبسو والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طولت تأججني هم ترادوك كان مرا والرخراك إنك يستيق ججباتا لنهدي أنهم سبلنا كراك إن ديري راسا ارتقى جيلكنا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم يا سورة محمد كيزتي والذين اهتدوا ورق أجيلني خراك النسينني قبطا زادهم هدى ربين قجيلوا ميساني فداء قجيلوا ميساني داء ربين وربين قجيلوا ميداء فربين هاتاس وإن الله لمع المحسنين يتونه ربي والرواتل جوالين جرى إحسان جتون جرى ورقرين إحسان جتون نما تلتو ستي أولتي أتي تلا أولو متي إحسان جتون نما هم تو ستي دلجتي أتي تلا أولو دجا إحساني نما تلتو ستي دلجتي تلا أولون جزا إسا دي بسودة كنامي إحسان جتون حقيقة نسا نما هم تو ستي دلجتي نما هم تو ستي دلجتي أتي تلا أولو كنافو والكاظم من الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اجتو سانا كم تفصلون لما نجدت ورى نمت الشبدي اساتي دلقي صدركا صدفا ارتي كوني صدركا نهزانا الرأولي الرأولي صبري قفا قباتينا مثلا الرأوف قفدين دي صوفي الابون نمالا والعافين عن الناس الرأوف قفدين مواسبون الرأوف قفدين بل ليسا اساد افتافي طولت اولو لابون كهيم مالا وان النسي قد افتافي أفوي إرافقه بدي أفوي اللي بوتي في سنيوالي نم أكسي قولي تولي تقولون دو بججف كان أفجججة إحسانة جججون نم همتو ستي دلقيتي أتي تولي أولو دا لفزين قرو مرا كاتي تولي ستي أولي في كتولي ستي أولين اللي مرا والمان قبط بارك الله فيكم ورقا ستي دلقا شاني تولي ربين دلقا شاني إراقي بالي خرا إساتي ربين إساني تمسي تمسان برا دابتي حفظي دام برا دابتي إسان تيسي يبسان را ربين وحتاسسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.